بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نتابع في زكاة الحلي. هنا تنبيه حول أثر عمر رضي الله عنه. روى البيهقي رحمه الله عن شعيب بن يسار أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن حليهن، أن يصدقن حليه. قال البيهقي: وهذا مرسل. شعيب بن يسار لم يدرك عمر، إذن لم يصح عن عمر بن الخطاب. وروى ابن أبي شيبة وكيع عن زياد ابن أبي مسلم عن الحسن أنه قال: لا نعلم أحدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة. انتهى. هذا لم يثبت عن أحد من الخلفاء. طيب، نقرأ من المحلى لابن حزم. قال ابن حزم: نص المسألة، المسألة هذه في صفحة 591 من كتاب الزكاة، المجلد رقم أي مجلد؟ السادس. هنا ما في مجلد. قال: والزكاة واجبة. قال ابن حزم: والزكاة واجبة في حلي الفضة والذهب إذا بلغ كل واحد منهما المقدار الذي ذكرنا وأتم عند مالكه عاما قمريا، ولا يجوز أن يجمع بين الذهب والفضة في الزكاة، ولا أن يخرج أحدهما عن الآخر أو يخرج أحدهما عن الآخر، ولا قيمتهما في عرض أصلا، وسواء كان حلي امرأة أو حلي رجل، وكذلك حلية السيف والمصحف والخاتم، وكل مصوغ فهو منهما حل اتخاذه أو لم يحل. ثم ذكر كلام، هنا يقول كلام أصحاب المذاهب، يقول: وقال أبو حنيفة بوجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة، وقال مالك: إن كان الحلي لامرأة تلبسه أو تكريه، أو كان لرجل يعده لنسائه فلا زكاة في شيء منه، فإن كان لرجل يعده لنفسه عدة ففيه الزكاة، ولا زكاة على الرجل في حلة السيف والمنطقة والمصحف والخاتم. إذا مالك متى وجب الزكاة؟ إذا كان الرجل عنده هذا الحلي يعده لنفسه، كما يفعل بعض الناس اليوم، يشتري ذهبا ويدخره حتى يستفيد منه في المستقبل، أن يحفظ به ماله. هذه مغامرة، لأن الذهب أحيانا يطلع وأحيانا ينزل، معروف. طيب، وقال الشافعي: لا زكاة في حلي ذهب أو فضة. وهذه أقوال بعض السلف. عن ابن مسعود، ثم ذكر أثر ابن مسعود، وذكر أثر عمر بن الخطاب المتقدم، وذكر عن عبد الله بن عمر، وذكر أيضا هنا ومن طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سالم عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمر أنه كان يأمره بذلك كل عام. كان عبد الله قبلها قال: كان عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر بالزكاة في حلي بناته ونسائه. طب كيف الآن عبد الله بن عمر؟ نبه عليه من؟ أحمد شاكر. إيه، مو هذا مو عبد الله بن عمر، هذا من؟ ابن عمرو. إيه، عن عمرو بن شعيب عن سالم. إيه، سالم خازنه. وسالم بالنسبة لابن عمر من هو؟ هو ابنه ولا لا؟ ابنه. لكن سالم بالنسبة لابن عمرو خازنه. ثم ذكر الآثار، يعني ما ذكرناه بالأمس عن الصحابة والتابعين. ثم قال: وقال الليث: ما كان من حلي يلبس ويعار فلا زكاة فيه، وما كان من حلي اتخذ ليحرز من الزكاة ففيه الزكاة. وقال جابر ابن عبد الله وابن عمر: لا زكاة في الحلي، إلى آخره. طيب، هنا الآن سوف يذكر ابن حزم أدلته. فقال ابن حزم: أما قول مالك فتقسيم غير صحيح، وما علمنا ذلك التقسيم عن أحد قبله، ولا تقوم على صحته حجة من قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأي له وجه. والعجب أنه احتج في ذلك بأن الزكاة إنما سقطت عن الحلي المتخذ للنساء لأنه مباح لهن، وكذلك عن المنطقة والسيف وحلة المصحف. ثم قال أبو محمد: واحتج من رأى إيجاب الزكاة في الحلي بآثار واهية لا وجه الاشتغال بها، إلا أننا ننبه عليها تبكيتا للمالكيين المحتجين بمثلها وبما هو دونها إذا وافق تقليدهم. قال أبو محمد: لو لم يكن إلا هذه الآثار لما قلنا بوجوب الزكاة في الحلي. ذكر آثار، ذكر آثارا عن الصحابة كله ضعيف عنده. طيب، ولكن لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الرقة ربع العشر وليس فيما دون خمس أواقم من الورق صدقة، فإذا بلغ 200 درهم ففيها 5 دراهم، وكان الحلي ورقا وجب فيه حق الزكاة لعموم هذين الأثرين الصحيحين. هذا في نظر، واحتج الآن بالعموم. ولكن أبا عبيد وجماعة من الأئمة ماذا قالوا؟ قالوا إن الرقة في اللغة لا تطلق إلا على النقود، يعني على الدراهم، على الدراهم، ولا تطلق على الفضة بالعموم. إذن هذا ما في دليل. ابن حزم قال: وأما الذهب فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من صاحب ذهب لا يؤدي ما فيها إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار يكون بها، فوجبت الزكاة في كل ذهب بهذا النص إلى آخر الكلام. هو يحتج بأدلة عامة، وعندنا 3 أدلة: حديث عبد الله بن عمرو في المسكتين، وعندنا حديث عائشة، وعندنا حديث أم سلمة، 3 أحاديث في الباب. هذه كلها ضعيفة عند ابن حزم. ها، حديث عبد الله بن عمرو وحديث عائشة وحديث أم سلمة. لاحظوا أن ابن حزم لم يحتج بحديث منها، وإنما أخذ بالعموم. أي هذا الحديث، هذا حديث عن عبد الله بن عمرو. أيوة، ماذا قال فيه؟ هو إذا ضعفه من أجل هذه السلسلة، عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، ضعفه لهذا. هذا حديث أم سلمة. أعله بمن بعتاب. أيه. هناك طبعا أذكر الدارقطني عله برجل زعم أنه مجهول، وبين البيهقي وغيره أنه ليس بمجهول، عمر محمد بن عطاء، محمد بن عمرو بن عطاء. طب إيش موقفه من عتاب هذا؟ هو الآن عله بعتاب. إسناد الدارقطني يعني هذا إسناد آخر. الله المستعان. عتاب. طبعا الأخوة نقل هنا كلام على ابن تيمية، ونقل المذاهب هنا في المغني. نعم، أبي يونس صور لنا من المغني أن ابن قدامة رحمه الله قال: على قول الخرقي وليس في حلي المرأة زكاة إذا كان مما تلبسه أو تعيره. قال ابن قدامة: هذا ظاهر المذهب، هذا ظاهر المذهب. قال: وروي ذلك عن ابن عمر وجابر وأنس وعائشة وأسماء رضي الله عنه، وبه قال القاسم والشعبي وقتادة ومحمد بن علي وعمرة ومالك والشافعي وأبو عبيد وإسحاق وأبو ثور. وذكر ابن أبي موسى عن أحمد رواية أخرى أن فيه الزكاة، وروي ذلك عن عمر وابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد وعبد الله بن شداد وجابر بن زيد وابن سيرين وميمون بن مهران والزهري والثوري وأصحاب الرأي. قوله عن عمر لم يصح، وعن ابن مسعود صح. عن ابن مسعود قال: لعموم قوله عليه السلام: في الرقة ربع العشر، وليس فيما دون خمس أواق صدقة. هذا أدلة ابن حزم. يقول: مفهومه أن فيها صدقة إذا بلغت خمس أواق. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال: أتت امرأة من أهل اليمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعها ابنة لها في يدها مسكتان من ذهب، فقال: هل تعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار؟ قال أبو داود: رواه أبو داود. ولأنه من جنس الأثمان، أشبه التبر، لو فيه التبر الذهب الخام جيد اللي ما هو لا حلي ولا نقود، تبر كيف؟ إيه سبائك. وقال مالك: يزكى عاما واحدا. هذا قول مالك، شوف هذا على خلاف ما نقله عنه ابن حزم، ومالك تابع في هذا من أنس بن مالك. وقال الحسن وعبد الله بن عتبة وقتادة: زكاته عاريته. هذا قول الحسن وعبد الله بن عتبة وقتادة. قال أحمد: خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون: ليس في الحلي زكاة، ويقولون: زكاته عاريته. وحمل الأحاديث خاصة حديث عائشة وحديث أم سلمة، بل حتى حديث عبد الله بن عمرو، حمله على هذا يخلي المسألة كذا مضبوطة، ما في إشكال. زكاته عاريته، لأن النبي كان يشير إلى الحلي ويقول زكاته. طيب، الله أعلم. نعم، بل حتى في حديث أم سلمة لما قالت: كنز هذا، قال: ما بلغ وأديت زكاته فليس بكنز. يقول هنا: ووجه الأول ما روى عافية بن أيوب عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ليس في الحلي زكاة. فتقدم أنه صح منقوف من يصح مرفوعا. قال: ولأنه مرصد لاستعمال مباح فلم تجب فيه الزكاة، كالعوامل وثياب القنية. وأما الأحاديث الصحيحة التي احتج بها فلا تتناول محل النزاع. الحديث الصحيح يحتج بها في الرقة ربع العشر، وما بلغ خمس أواق، هذه حديث أدلة ابن حزم، أدلة ابن حزم صحيحة في الصحيحين. هو يقول الآن إن هذه الأحاديث الصحيحة خارجة عن محل النزاع. ما هو محل النزاع؟ الحلي، وهذه الأحاديث ما هي في الحلي. لماذا؟ قال ابن قدامة: لأن الرقة هي الدراهم المضروبة. قال أبو عبيد: لا نعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب إلا على الدراهم المنقوشة ذات السكة السائرة في الناس. هذه الرقة. وكذلك الأواقي ليس معناها إلا الدراهم، كل أوقية 40 درهما. وأما حديث المسكتين فقال أبو عبيد: لا نعلمه إلا من وجه قد تكلم الناس فيه قديم وحديث، يعني متكلم في إسناده، الله المستعان. وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء. ويحتمل، شوف ماذا قال ابن قدامة: ويحتمل أنه أراد بالزكاة إعارته، أي ويحتمل أنه أراد بالزكاة إعارته كما فسره به بعض العلماء، وذهب إليه جماعة من الصحابة وغيرهم. ذهبوا إلى الزكاة إيش؟ الإعارة. والتبر قال، قال والتبر غير، طب قد يقول قائل أنت الآن الحلي قلت ما في زكاة، طب التبر التبر فيه زكاة، طب كيف فرقت من الحلي والتبر؟ شوف يعطيك الفرق. قال والتبر غير معد للاستعمال بخلاف الحلي، بخلاف الحلي. إذن في فرق، الحلي يلبس كما جاء في فتاة بعض الصحابة يلبس ويعار. جيد. وقول الخرقي إذا كان مما تلبسه وتعيره يعني أنه إنما تسقط عنه الزكاة إذا كان كذلك أو معد له. فأما المعد للكراء، فأما المعد للكراء بدون همزة أو النفقة إذا احتيج إليه ففيه الزكاة، لأنها إنما تسقط عما أعد للاستعمال بصرفه عن جهة النماء، ففيما عداه يبقى على الأصل. وكذلك ما اتخذ حلية فرارا من الزكاة لا يسقط، لا يسقط عنها الحق. يعني واحد عنده أموال ماذا فعل؟ اشترى بها حلية، راح عند حق الذهب واشترى أطقم ذهبا واشترى وخزنها في البيت عنده. طيب أدى الزكاة؟ لا ما عندي، ما عندي مال، أنا عندي حلي. وقد ذهب مالك بن أنس والشافعي وأحمد والجمهور ذهبوا إلى أن خمسة من أصحاب رسول الله قالوا لا زكاة في الحلي. ليش تجبون علي الزكاة؟ ما في زكاة. هو الآن ليش قصده؟ الفرار. عنده أموال كثيرة اشترى بها حلية. ودائما في قاعدة في الشرع، دائما المعاملة بنقيض القصد حتى نقفل بالاحتيال. هو إيش قصده؟ أن يفر من الزكاة، فنحن ماذا نفعل؟ نعامله بنقيض قصده فنوجب عليه، نوجب عليه الزكاة. هذا معنى، هذا كلام ابن قدامة. وكذلك ما اتخذ حلية فرارا من الزكاة لا يسقط عنه. هنا طبعا قوله كذلك ما اتخذ حلية فرارا من الزكاة، هو يقصد هنا الذهب التبر. فيما يظهر من الكلام شخص عنده ذهب سبائك، تبر سبائك طبعا فيها الزكاة بالاتفاق، ماذا فعل هو؟ راح للسائق وقال له يا شيخ حولها لي إلى خواتم كذا وأساور جميلة، حولها إلى حلي حتى يفر من الزكاة. طيب هذا السبائك أو هذا التبر الذهب الخام تحويله إلى حلي، هل تغير في يعني تغيرت حقيقته؟ ما تغيرت، شكله تغير شكله. يعني هل الآن أصبح مستعملا؟ لا ليس كذلك. يقول ابن قدامة رحمه الله ولا فرق بين كون الحلي المباح مملوكا لامرأة تلبسه أو تعيره، أو لرجل يحلي به أهله أو يعيره أو يعده لذلك، لأنه مصروف عن جهة النماء إلى استعمال مباح أشبه حلي المرأة. الذين حققوا المغني الطبعة المشهورة يضبطون الحلي بفتح الحاء تسكين اللام، حل أي حلي المرأة. حتى هنا في عبارة الخرقي في الأول وليس في حلي المرأة، هكذا يضبطونها حلي المرأة. ومشهورا نعرفه حلي، أنا ما أدري حلي هذا من فين جاي، علما بأن المحقق اللي هو الأستاذ محمد الحلو معه الحقيقة يعني متقنون في مسألة الضبط ويبحثون كيف تراجع، يعني تراجع لأن هم ما يكتب ما يضبطون إلا بدقة. أي نعم بدقة وإتقان. فما أدري لماذا هنا خالف المشهور فضبطوا الحلي هنا بالحلي وليس في حلي المرأة. والمشكلة أنه يعني خلاص صارت هذه الجادة، هذا الضبط في كل كلمة ترد، عيد ونحن وصلنا هنا ولا فرق بين كون الحلي المباح يملك الامرأة الحلي المباح. الله أعلم. الحلية وكذلك ما اتخذ حلية أي حلية، يعني هم قالوا حلية وحلي وحلي الذي نعرفه أو أعلم. ثم قال فصل: وقليل الحلي وكثيره سواء في الإباحة والزكاة. شوف هذا طبعا متعلقة بالاستعمال، يعني الفرق كثير والقليل لا حرج. هذا كلام ابن قدامة رحمه الله. طيب كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاختيارات. قال شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع عادل مجلد 25 صفحة 16 و17: وأما الحلي فإن كان للنساء فلا زكاة فيه عند مالك والليث والشافعي وأحمد وأبي عبيد، وروي ذلك عن عائشة وأسماء وأنس وجابر رضي الله عنه وعن جماعة من التابعين. هذا المذهب الأول. وقيل فيه الزكاة وهو مروي عن عمر وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وجماعة من التابعين، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري والأوزاعي. لو أردنا أن نحقق في كلام شيخ الإسلام رحمه الله يقول هنا الصحابة الذين ثبت عنهم عدم الوجوب، وروي ذلك يعني ما في زكاة عن عائشة صح، وأسماء صح، وأنس قال الصحيح عن أنس أنه قال يزكى مرة واحدة، وجابر صح عن جابر جيد، وعن جماعة من التابعين. في عندنا عائشة وأسماء وجابر وابن عمر، أليس كذلك؟ ابن عمر أيضا مما ثبت عنه أنه لا زكاة في الحلي. ثم قال: وقيل فيه الزكاة وهو مروي عن عمر لم يصح، ابن مسعود صح، ابن عباس لم يصح، ابن عمر لم يصح بل صح عنه أنه لا زكاة فيه، وجماعة من التابعين إلى آخره. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات الفقهية: نقل عن غير واحد من الصحابة أنه قال زكاة الحلي عارية، ولهذا تنازع أهل هذا القول هل يلزمها أن تعيره لمن يستعيره إذا لم يكن في ذلك ضار عليها، على وجهين في مذهب أحمد وغيره. والذي ينبغي للمرأة إذا لم تخرج الزكاة من عينه أن تعيره، إذا ما كانت تزكي العين ينبغي عليها أن تعيره. وأما إن كان التكريه يعني تأجره ففيه الزكاة عند جمهور العلماء، لأنه يعني أصبح الحلي هذا مو للاستعمال للنماء والله أعلم. طيب نختم بقول الشوكاني. قال الشوكاني رحمه الله في سيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: وقد اختلف في وجوب الزكاة في الحلية، واستدل الموجبون لها فيها بما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر الحديث معروف، لكنه قال الترمذي لا يصح في الباب شيء. وأخرج أبو داود والحاكم عن أم سلمة أنها قالت كنت ألبس أوضاحا، وذكر الحديث. يقول الشوكاني: فهذا فيه إشارة إلى تزكية الحلية من الذهب. وأخرج أحمد عن أسماء بنت يزيد أنها قالت دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلينا أساور من ذهب فقال لنا أتعطيان زكاته، فقلنا لا. قال أما تخافان أن يصدركم الله بسوار من نار، أدي زكاته. قال رحمه الله: ولا يصح الاستدلال من استدل على وجوب الزكاة في الحلية بما ثبت في الصحيحين. أبو ذكر طبعا هذا حديث ضعيف الأخير، هذا حديث أسماء بنت يزيد. ثم قال الشوكاني: ولا يصح الاستدلال من استدل أو استدلال من استدل على وجوب الزكاة في الحلية بما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد مرفوعا بلفظ: ليس فيما دون خمس أواقٍ من الورق صدقة، والورق هي الدراهم المضروبة فلا تدخل في الحلية. وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن أنه قال: لا نعلم أحدا من الخلق قال في الحلي زكاة. من الخلق هذه مصحفة من كلمة الخلفاء، التصحيح من أين عاد؟ من الطابع ولا من المؤلف؟ الخلق غلط. ثم السلف يستعملون الكلمة هذه، جيد؟ يعني هذا من لغة السلف، ما هي لغة السلف من الصحابة والتابعين، هذه لغة ابن حزم ممكن تقبل، لأن ابن حزم يقول: ما لا نعلم على وجه الأرض لا نعلم أحدا من الخلق، هذه المبالغات هذه، لكن السلف ما كانوا كذلك. لا نعلم أحدا من الخلق مصحفة هذه عن كلمة أو مطبعة عن كلمة الخلفاء، لا نعلم أحدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة، هذا صحيح، هذا الذي جاء عن الحسن. وأخرج مالك في الموطأ لابن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه بالذهب فلا يخرج منه الزكاة. طيب إيش النهاية؟ وأخرج مالك في الموطأ والشافعي عن عائشة أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة. وروى البيهقي والدارقطني عن جابر أنه قال: ليس في الحلي زكاة. وأخرج الدارقطني والبيهقي أيضا عن أنس وأسماء بنت أبي بكر نحوه. وأما ما روي عن ابن عباس من إجابة الزكاة في الحلي فقال الشافعي: لا أدري أثبت عنه أم لا. طيب إيش النهاية؟ هذا فقط كلام الشوكاني؟ عجيب. نيل الأوطار. طب الآن هو في السيل الجرار، هذا أنت قرأت مع سمعت من كلامه، هل في ترجيح من الشوكاني؟ هل في تحقيق؟ وهذا على خلاف عادته أنه يرجح ويختار من الأقوال، ما أدري هل هو متوقف؟ ولا يصح الاستدلال، لا يصح. أنا أعتقد الله أعلم أن الشوكاني يذهب مذهب من لا يرى وجوب الزكاة. لماذا؟ لأنه ذكر في البداية أحاديث المستدلين، أحاديث القائلين بالوجوب، وأعلها قال هذا لا يصح، وقال الترمذي كذا، ثم ذكر أيضا أحاديث محتج بها وقال إنها، وقال لا يصح الاستدلال بها. أي ثم ذكر آثارا تؤيد عدم وجوب الزكاة. إذن إيش يختار هو؟ إيش يميل إلى هذا؟ لأن لو كان لو لم يرى هذا، أي لبين لقال هذه الآثار فيها كذا أو كذا، كأنه يميل إلى هذا. وهذه والله من المسائل المشكلة، والله المستعان. وأحمد عنه روايتان: ظاهر المذهب والمشهور عنه أنه لا زكاة في الحلي، وفي رواية أنه فيها الزكاة، بل إن الشافعي رحمه الله قال إن هذه المسألة مما أستخير الله فيها، استخير الله فيها، الله المستعان. هو الشافعي، هو نقل أخونا الذي نقل مذهب الشافعي، قال الربيع استخار الله فيها، عندي ورقة مذهب الشافعي ماجد. المرفوع صحيحه غير صريح، وصريحه متكلم فيه، إما متكلم فيه من جهة السند، وإما متكلم فيه من جهة المتن. شفت؟ ومسألة إنك توجب على المسلم شيئا وحقا في ماله بدون برهان هذا صعب، لأن الأصل ما هو؟ الأصل براءة الذمة، الأصل أن المسلم بريء، ما تقدر تجب عليه شيئا وتفرض عليه فرضا إلا بحجة. وهذه الأحاديث اللي احتجوا بها تكون لما في أسانيدها، وإن سلمت أسانيدها كل ما في معانيها وفي متونها، فأصبحت المسألة تحتاج إلى احتياط في الحقيقة. للآن لم نصل إلى شيء تركن إليه النفس ويطمئن إليه القلب، والله المستعان. أبدا. وما يدلك على ذلك أن عائشة رضي الله عنها وهي من رواة تلك الأحاديث التي قيل إنها صحيحة، هي نفسها ثبت عنها ثبوتا قطعيا بسند صحيح عنها أنها كانت لا ترى الزكاة في الحلي، وروى ذلك عنها تلمذتها المشهورة عمرة بنت عبد الرحمن. شفت كيف؟ مشكلة. أحسنت. والقاسم تلميذها وابن أخيها، كان يقول إن عائشة أبدا ما كانت ترى الزكاة في الحلي. من قال إن كانت ترى الزكاة في الحلي قد إيش أخطأ عليها وهم وكذب. نعم. ما في نص صحيح عنها في هذا. هي قالت لا بأس بالحلي إذا أعطيت زكاته، هذا صح عنها. أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله لما جاء عند هذا الأثر ماذا قال؟ قال ما له وجه عندي هذا إلا أنها أرادت إيش العارية. شفت. طيب ننتقل. ابن حزم الظاهري يرى الوجوب ليس كذلك؟ طيب لما أراد أن يحتج ماذا فعل؟ ترك الأدلة المشهورة حديث عبد الله بن عمرو وحديث عائشة وحديث أم سلمة، ترك، قال ما نشتغل فيها، وذهب إلى أحاديث في الصحيحين واحتج بها، ولكنه مع الأسف ما أصاب، لأنه وإن كانت الأسانيد صحيحة ما فيها كلام، لكن المتون أي خارج النزاع، كما قال من؟ ابن قدامة. فابن قدامة رد على أدلة ابن حزم فأصبحت المسألة، وابو عبيد كذلك قبله لأنه نقل عن ابي عبيد، فالمسألة أصبحت والله المستعان. نستخير الله فيك كما فعل الشافعي. الله المستعان. طيب الوقت إن شاء الله، نسأل الله أن يفتح علينا ولو في المستقبل، نتوقف عند هذا الحد. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نتابع إن شاء الله من بكرة، ننهي الكتاب إن شاء الله بإذن الله تعالى.